المسألة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم فليغسل، هذا ظاهره الوجوب لأنه أمر، والأمر ظاهره الوجوب وهو قول الجمهور، والعلة نجاسة الإناء الذي شرب منه الكلب لنجاسة لعابه، هذا ظاهر الحديث. ويشهد لهذا المعنى ما جاء في رواية وهي عند مسلم رحمه الله بلفظ طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. والشاهد من هذا قوله صلى الله عليه وسلم طهور، والطهور لفظ يستعمل شرعا إما عن حدث أو عن خبث أي نجس، ولا حدث على الإناء بالضرورة لأن الأحداث على المكلف المخاطب والإناء ليس كذلك، فتعين أن يكون عن خبث أي عن نجس. ويؤيد ما ذكر من هذا المعنى ما جاء في رواية عند مسلم أيضا بلفظ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرق أي فليطرح ثم ليغسله 7 مرار. والشاهد قوله صلى الله عليه وسلم فليرق، فالأمر بالإراقة والطرح لما في الإناء عام في الماء وغيره من المائعات كاللبن والمرق. والأصل أن الطعام محترم أي لا يجوز إراقته لحرمته، فهو من إضاعة المال، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. وهذا الذي ذكر قول في مذهب الإمام مالك رحمه الله، قد رجحه القاضي عبد الوهاب البغدادي واللخمي رحمهم الله تعالى، بالإضافة إلى أنه قول الجمهور من أهل العلم رحمهم الله، غير أن قول أصحاب الإمام مالك رحمهم الله وهو المشهور عنهم أنه يراق الماء دون الطعام لحرمته، ولأن لعاب الكلب عندهم ليس بنجس، وإنما الأمر بالغسل أمر تعبدي. وقول الجمهور كما ذكرنا هو أقوى دليلا والله تعالى أعلم. المسألة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم فليغسله 7 مرات، الأصل في إزالة النجاسة عند الجمهور الماء، فالغسل المراد هنا بالماء دون غيره من المائعات. وقوله صلى الله عليه وسلم 7 مرات، والتسبيع هنا لغلظ نجاسة الكلب، فالنجاسات من حيث ترتب الأحكام عليها مغلظة ومتوسطة ومخففة، وأغلظها نجاسة الكلب، وحديث الباب يدل عليه، فإن الأمر بالغسل غسل الإناء وإراقة الماء والطعام وتكثير عدد الغسل مع التعفير بالتراب كما سيأتي دليل على أن نجاسة الكلب تختلف عن غيرها والله تعالى أعلم. المسألة الرابعة جاء في بعض الروايات الأمر بالتثريب، جاء في مسلم الأمر بالغسل مع التراب من قوله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، وفي سنن النساء بلفظ إحداهن بالتراب، وفي سنن الترمذي أولاهن أو أخراهن بالتراب. وجاء عند مسلم من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 وعفروه 8 بالتراب، والتعفير التمريغ، وقيل بمعنى اغسلوه بالتراب. فالتثريب ثابت بالنص، إلا أن السؤال متى يكون التثريب، هل هو في أول الغسلات أم في آخرها؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه من رواية مسلم فيه تقييد الغسلة بالتراب بالأولى، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم أولاهن بالتراب، وفي رواية غير مسلم أولاهن أو أخراهن. وحديث عبد الله بن مغفل ظاهره أنه آخر الغسلات، فكيف الجمع بين ذلك؟ قالوا حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنهما لا يقتضي أن تكون الآخرة هي المتعينة بالتراب، وقالوا إنما المراد أن يغسل سبعا، واحدة منهن بالتراب. ذكر ذلك النووي رحمه الله في شرحه لمسلم، وقال إنه مذهبهم أي الشافعية ومذهب الجماهير. ولتوضيح الأمر أكثر، فإن كثيرا من أهل العلم اختار أن يكون التعفير بالتراب أولا لسببين: أولهما رواية مسلم في قوله صلى الله عليه وسلم أولاهن بالتراب، وهذا نص. السبب الثاني أن التعفير بالتراب أولا يصدق عليه اسم الغسل ولو دون صب الماء، فيكون بهذا الاعتبار غسلة مستقلة ثم يتبع بالماء سبعا، فالغسلات بهذا الاعتبار ثمانية: سبع بالماء وواحدة بالتراب. وبذلك تجتمع الروايات وتتسق الألفاظ وتتناسب المعاني، غير أنه يجب التنبيه أن تقديم الأولى بالتراب ليس على سبيل الوجوب، بل على سبيل الأفضلية لا على سبيل التعيين، والله تعالى أعلم. المسألة الخامسة: الحديث يدل على أن وقوع النجاسة في الماء القليل يفسده وينجسه ولو لم يغير، إلا أن يقال هذا خاص بالكلب دون سواه، وقد سبق أن ذكرنا أن نجاسة الكلب مغلظة فهي تختلف عن غيرها من النجاسات. المسألة السادسة: هل الكلب نجس حيا وميتا؟ هذا قول الجمهور. قالوا إذا كان لعابه وهو متولد منه فكذلك سائره، وعلى هذا يكون اللعاب نجسا بدلالة النص في هذا الحديث، وسائر جسمه وما تولد عنه نجسا بالقياس والاستنباط، والله تعالى أعلم. المسألة السابعة: لو تعدد الولوغ من كلب واحد أو تعددت الكلاب وتعدد الولوغ، هل هو كالسبب الواحد يكتفى بغسله سبع مرات ولا يحتاج لتكرار التسبيع بتعدد الولوغ؟ قال أهل العلم يكتفى فيه بغسله سبع غسلات، لأن الأسباب إذا تداخلت أي اجتمعت واتحد موجبها أي حكمها كانت كالسبب الواحد. ومثل هذا لمن اجتمعت عنده نواقض الوضوء، اجتمعت الأحداث وتداخلت، بال وتغوط وخرج منه الريح في وقت واحد مثلا، فإنه يكتفي بوضوء واحد يكون رافعا لهذه الأحداث، لأن الموجب أي الحكم واحد وهو الوضوء ورفع الحدث. فكذلك من غسل الإناء سبعا مع التراب من تكرار ولوغ الكلب أو الكلاب أجزأه ذلك، والله تعالى أعلم. المسألة الثامنة: هل يقاس الخنزير على الكلب بجامع النجاسة وغلظها؟ خلاف بين أهل العلم، والنص ورد في الكلب دون الخنزير، والله تعالى أعلم. المسألة التاسعة: هل يجزئ الصابون ونحوه عن التراب؟ التنصيص ورد في التراب دون غيره، هذا في حال وجوده، والغالب وجود التراب، فإن فقد أي فإن لم يتيسر التراب فما يقوم مقامه من صابون أو سدر أو نحو ذلك، وبالله التوفيق. ثم ختم الإمام مالك رحمه الله هذا الباب بحديث يتعلق بفضل الوضوء والصلاة والأمر بالقيام بأمر الله تعالى. هذا الحديث أورده الإمام مالك بلاغا، فهو من بلاغاته رحمه الله. والبلاغ أن يقول بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا أو قال كذا، أو بلغني أن الصحابي الفلاني فعل كذا أو قال كذا، ولم يذكر الواسطة التي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي، وهذا حكمه كالمعلقات التي عند البخاري رحمه الله، منقطع الإسناد من جنس الحديث الضعيف إلا أن يوصل من طريق آخر أو وجه آخر أو من طريق الراوي نفسه في كتاب آخر. وهذا الحديث حديث الباب يتصل لفظا ومعنى من عدة طرق صححها أهل العلم، فهو بهذا الاعتبار حديث صحيح، والله تعالى أعلم. هذا الحديث فيه عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا واعملوا وخير أعمالكم الصلاة، وفي رواية واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. هذا الحديث فيه أمر بالاستقامة، والاستقامة ضد الزيغ والانحراف. الاستقامة هي القيام بأمر الله بالامتثال للأمر واجتناب النهي. الاستقامة فعل الواجبات وترك المعاصي والسيئات. الاستقامة ترك البدع والمحدثات. الاستقامة التزام الصراط المستقيم، صراط الله الذي لا صراط سواه، اعتقادا وعملا. قال الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الاستقامة اتباع سبيل المؤمنين، وهو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقوله صلى الله عليه وسلم ولن تحصوا، هذه جملة معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه. قيل معناها ولن تحصوا ثواب الاستقامة إن استقمتم، وقيل لن تستوعبوا أعمال البر كلها ولن تطيقوها. ويشهد لهذا المعنى قوله سبحانه وتعالى علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قوله صلى الله عليه وسلم اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. والمطلوب من العبد المؤمن أن يبذل جهده ووسعه، فإن الله سبحانه وتعالى قد قال فاتقوا الله ما استطعتم، وعنه صلى الله عليه وسلم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فليعمل العبد وسعه وليتقي ربه وليسدد، فإن لم يسدد فليقارب، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فسددوا وقاربوا وأبشروا. نسأل الله أن يرحم ضعفنا ويجبر كسرنا، وهو ربنا وهو مولانا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقوله صلى الله عليه وسلم واعملوا وخير أعمالكم الصلاة، أي واعملوا الأعمال الصالحة. ثم خص الصلاة بالذكر لأنها خير عمل المسلم. قال الباجي رحمه الله في كتابه المنتقى على شرح الموطأ يريد أنها أكثر أعمالكم أجرا. ثم قال صلى الله عليه وسلم